الرقبة ليست موجودة. بعض الناس يقولون أن في أفريقيا هناك رقابة ويذهبون إلى هناك ويشترون ويعتقون ويتخلصون، مع أن هذا الرقابة ليست للجهاد. الله عبد لابد من التحقق، إذا لم نتحقق فإنه يصام. الأصل في بني آدم الحرية حتى تقوم بينة على أنه رقيق. حين لا تشري. طيب لو يجي واحد يأخذ مالك ويبيعه تشتري وأن تعرف المال فلان ما تشتري.